تلك الصلات التي انقطعت بعد أن سيطرت الماديات في حياة الإنسان. فالفرصة أمامك أيها الصائم المسلم، ولتتذكر أن الرحم تعلقت بقوائم العرش ونادت ربها وبارئها وخالقها، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فأجابها ربها: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت لك اسما من اسمي، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الموقف الذي تتقطع له القلوب ألما من أناس قطعوا أرحامهم بدل أن يصلوها وخربوا ما بينهم بدل أن يعمروه، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من منا يقوى أن يكون من الملعونين، أي المطرودين من رحمة الله؟ هلموا أيها المسلمون وصححوا المسار نحو قراباتكم، صلوا أرحامكم. لا تظنن أن المكافأة هي الصلة، هذا فهم خاطئ وجريمة كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم دلك على ذلك في قوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. كونوا أهلا لصلة الأرحام، بالصيام تصالحوا فيما بينكم وتزاوروا، صلوا قراباتكم قبل فوات الأوان، فإن أتى الأجل فلا ينفع الندم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون أرحامهم فلا يقطعوها، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل مع حضراتكم نقلنا لصلاة التراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ليلة الثامن من رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أنفع العطايا، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم